عم عم انت يا عم. نعم. ايجوك. نعم. ايجوك. مش فاهم يا ابني. يعني بطيقاك. بس ايه؟ مش بيت بطيقاك يعني ايجوك, وايجوك يعني بطيقاك, يعني بصحيح العباية اذا سمحت. اي خدمة. مش ده ميدان باب الخلق؟ ايوه. طب ما تعيفش الشايع اللي فيه ويش كتية. بتقول ايه؟ ما تعيفش الشايع اللي فيه ويش كتية. انت يا ابني بتتكلم عربي؟ امال فينتوي ولد المايكي ضيوني بتكلم عربي. طب فصل فصل يا ابني شوية فصل. ايه يا ابني انت قلت ايه؟ ايه يا خابة يا حوس؟ عايز الشايع اللي فيه ويش فيها مخايط. ورش فيها مخايط ترزية يعني؟ مش ويش تيزية. امال ورش ايه بس؟ ويش فيها مخايط بتخيط لجيان. لجيان ايه بس يا اخوي؟ ايه لجيان؟ انا خلاص حطيشة. حضرتك ما دايستش في مدايس؟ ما دوستش ايه؟ مش ما دوستش, ما دايستش. ابيض يوحي ابيض يوحي يا اخواتي. بقولك انت ما يقطش مدياسة ما تعلمتش في كتاب؟ لا يا ابني تعلمت, تعلمت في كتاب مدرسة وفي معهد. طيب ازاي تبقى متعلم ومش عايز لجيان؟ طب فهمني انت بقى ايه لجيان دي؟ افهمك وامي الى الله. لجيان جمع جوي, وجوي يموت يا بجيان. بقول لك الحق انا معرفش. طيب عايف الشايع اللي بيعملوا فيه القيم؟ الشارع اللي ورا الكتب خانة. مش الشايع ده. انت مش بتقول الشارع اللي بيعملوا فيه القيم؟ مش القيم, القيم القيم جمع قيمة. ما انا عارف القيمة اللي على كراسي الصالونات. يا ياجل مش القيمة اللي على الكياسي. القيم اللي الجزايين بيقطعوا عليها اللحمة. عرفت انت قصدك شارع تحت الرابع. بياضو. الف بايا كان لعيب فين بقى شايع تحت الياب. انما قول لي الاول انت منين؟ من اليوضة. شارع ايه؟ شارع اليوضة. واسمك ايه؟ يقف يقف يقفت. نعم. يقف يقوف يقفت. قول لي يا ابني انت اجنبي؟ اجنبي؟ ليه شايف وشي احمد؟ شعري اصفر؟ ولا شايفني بتكلم اليوباوي؟ امال اسمك بقى يعني كده زي اسم الاجانب ليه؟ هو انا نطقت اسمي من الشمال لليمين؟ انا عارف بقى يا ابني. انت عارف. بقولك اسمي يقف يقف يقفط, يقف يقف يقفط, يقف يقف يقفط. فده اسمي ده. امال فعل؟ مقصودش, بس انا يعني عمري ما سمعت بني ادم اسمه زي اسمك كده. هو انا اول واحد اسمه يقف؟ الله, هو انت اسمك رائف؟ وبابا اسمه يقوف. وباباك اسمه رؤوف؟ وجدي اسمه يقفط. رأفت رأفت. وبابا بيشتغل ايه؟ تاجر جوايح. طب وماما بتشتغل ايه؟ مياد بابا. يبقى مظبوط مظبوط. ايه طلعنا معيفة؟ اكتر اكتر اكتر. لازم طلعنا ايايط. بالاب والام, بس انا ما شفتهمش من 20 سنة. انت بقى ليك اخوات تانيين؟ يا ييت انا فيضاني. انت ايه قلت ايه؟ فيضاني يعني وحداني.